يقول ماذا نفعل بعد الرفع من الركوع؟ هذه بالنسبة لليدين قبض ولا إرسال؟ هذه المسألة المسائل التي صار فيها لأهل العلم نقاش، يعني اجتهادات. فمنهم من رأى أن توضع وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع أنه سنة مستحبة، وأن حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة يعم قبل الركوع وبعد الركوع، وأن النبي ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى على صدره وضع اليمنى على اليسرى يشمل بعد الركوع كما يشمل قبل الركوع، وأنه قيام، وأن أحوال الصلاة أربعة: قيام، ركوع، سجود، قعود. ورد القيام وضع اليمنى على اليسرى، هذا قيام ولا لا؟ فالراجح هذا. لكن لو واحد أرسل صلاة صحيحة، ولا يصح أن تجعل هذه المسألة مجالا للطعن والحرب والكره والبغض والمفاصلة أبدا. مسألة علمية نحترم فيها الأقوال، نحترم فيها الأقوال. حتى بعض أهل العلم قال هو مخير، هو مخير، يعني يضع أو لا يضع. فالمسألة سهلة، يعني قبض أو عدم القبض سهلة، ما هي ما يقال هذه بدعة هذه كذا. لا، ليش نبدع ما ليس ببدعة؟ هذا الضلال.